Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 stille spørsmål 2 أنا عندي هواية Jeg har en hobby. أنا ألعب تنس. Jeg spiller tennis. أين يوجد ملعب تنس؟ Hvor finnes det en tennisbane? هل عندك هواية؟ Har du en hobby? أنا ألعب كرة القدم. Jeg spiller fotball. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Hvor finnes det en fotballbane? ذراعي تؤلمني. Armen min verker. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Foten og hånden min verker også. أين يوجد طبيب؟ Hvor det en lege? عندي سيارة. Jeg har bil. عندي أيضا موتورسايكل. Jeg har motorsykkel også. أين يوجد موقف سيارات؟ Hvor det en parkeringsplass? عندي pull over. Jeg har en genser. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Jeg har en jakke og dongeribukser også. أين الغسالة؟ Hvor det en vaskemaskin? معي صحن. Jeg har en tallerken. معي سكين شوكة وملعقة. Jeg har en kniv, en gaffel og en skje. أين الملح والفلفل؟ Hvor salt og pepper?